الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 59 بعد 400، ومع البيت 85 في الصفحة 72 بعد 900، يقول الشيخ: لكل عبد حافظون وكلوا، وكاتبون خيرة لن يهملوا. الحديث كما مر معنا في المجلس السابق الذي بدأنا به بهذا البيت يتناول مسألة الملائكة، وهي مسألة من المسائل العقدية المهمة. ومن ظن أن الحديث عن الملائكة إنما هو من فضول الأحاديث أو من فضول العلوم فقد أخطأ خطأ جسيما، وسيتبين بالتفاصيل إن شاء الله تبارك وتعالى التي ستكون أن من الأمور المهمة أن تحسن فهمك عن الملائكة وتسدد تصورك فيما يتعلق بهم. ذلك أنه من خلال النصوص سواء كانت الآيات أو الأحاديث وجدنا أنفسنا أمام عالم من عوالم الغيب أخبرنا الله عز وجل عنه، ذلك أنه لا صلة للحواس به مباشرة إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، لأنه عالم متحقق الوجود، وكل موجود يمكن أن يرى ولكن حجب عنا لأننا في دار الاختبار. والله تبارك وتعالى ما أعطى أبصارنا القدرة على التعامل معهم إبصارا، ولا أعطانا الله عز وجل القدرة في السمع على أن نسمع أحاديثهم، ذلك أنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، جاءت أوصافهم كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا يمكن أن نذكر بأن الشريعة الغراء إنما جاءت لتسدد الإنسان في الطريق إلى الله جل جلاله، والقاعدة الرئيسة في هذا التسديد هي أن تعرفه بالله جل جلاله. فقضية التوحيد هي من أهم بل أهم القضايا التي تناولتها شريعة الله تبارك وتعالى. ولعلي لا أبعد إذا قلت إن الإنسان في الشبكة من الشرايين والأوردة التي امتدت عبر جسده كله من أوله إلى آخره تحمل إليه الغذاء وتكنس ما يمكن أن يلقى من فضلات الهدم والبناء في جسده، وهذه الشرايين والأوردة توزع الغذاء توزيعا كاملا على البدن، حيث إننا لو وجدنا عضوا من أعضاء البدن قد انكمشت عنه الأوردة والشرايين، يعني انقطع عنه الدم، مع ذلك أنه دخل في الموتى وإن كان لا يزال يحمل من قبل جسمي أو جسدي صاحبه. لماذا سقنا هذا الكلام؟ قال سقناه ليتبين أن قضية التوحيد سرت في أوصال الوجود، بل سرت في أوصال الشريعة كلها. كل أحكام الشريعة إن امتدت إليها شرايين وأوردة التوحيد، فما من حكم ولا قول ولا فعل ولا تصرف ولا توجه ولا عبادة إلا وتقوم على قاعدة التوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هنا الملائكة دخلوا في القضية أنه لا إله إلا الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن الله تبارك وتعالى، وهذا الوحي كان عاما في كتاب الله عز وجل أنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى، ثم يبين الله عز وجل بأن من آمن بلقاء الله تبارك وتعالى عليه أن يحقق العبودية لله عز وجل تحقيقا تخلص هذه العبودية من كل شرائع الشرك، ذلك أن العبادة مهما كانت رائعة بظاهرها إن خلا باطنها من القصد أو من النية أو من الإخلاص مع ذلك أنها عبادة فارغة المضمون، لا جدوى يمكن أن يعود على صاحبها من القيام بها. من جملة ما جاء فيه شريعة الله عز وجل أنها صوبت كثيرا من الخرافات والأساطير التي كانت ذائعة شائعة في المجتمعات الإنسانية كلها. كانوا يظنون أن الملائكة أربابا مع الله تبارك وتعالى، وكانوا يظنون أن الملائكة إنما هي بنات الله تبارك وتعالى. والأقانيم الثلاثة التي انطوى عليها صدر النصراني، إنما هذه الأقانيم يدخل فيها روح القدس أي جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مع أن النصوص جاءت كما كنا تكتسح كل الخرافات والأساطير وتسدد الخطى على طريق الحق وبيان الصواب، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن جاء شريعة الله ليسدد الخطى. فما عالم الملائكة؟ ما صلتنا بهذا العالم؟ متى بدأت صلتنا بهذا العالم؟ من هم أولئك الذين ينبغي أن تتعرف إليهم على سبيل التفصيل؟ ذلك أنه من المتفق عليه أيضا أنك إذا آمنت بالملائكة على سبيل الإجمال قبل إيمانك إن شاء الله عز وجل، ولكن الإيمان يرسخ إذا ما امتدت جذوره في النفس، جذوره يعني التفصيلات المتعلقة بما آمنت به. حينما تؤمن بالملائكة وتتعرف إلى رؤساء الملائكة وتتعرف إلى الوظائف التي أناطها الله عز وجل بمفردات الملائكة، وعرفت أنهم أجسام نورانية لا توصف بالذكورة ولا أنوثة، لا يتناسلون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية فطرة، عبودية خلقة، ليسوا بمكلفين. إذا عرفت أن هناك من الملائكة من يعشق ذكر الله تبارك وتعالى، ذلك أن لله ملائكة سيارين، هذا نأتي به إن شاء الله عز وجل في السياق، إنما يلتمسون حلق الذكر، فهمهم أن يسمعوا ذكر الله عز وجل من بني آدم. ولعل هذا لون من ألوان بيان الموقف من بني آدم، حيث إنهم في البداية قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فإذا وجدوا في عالم الأرض في عالم بني آدم من يسبح الله تبارك وتعالى صار لهم تجانس بينهم وبين هؤلاء، فإذا بهم يأتون إليهم. المهم هنا بكل عبد حافظون وكلوا، هذا نمط من أنماط الوظائف التي أناطها الله تبارك وتعالى بالملائكة، هم يحفظون عباد الله بكل عبد. هذه العبارة تدل على أن كل واحد منا عليه حفظة. من أقام هؤلاء الحفظة؟ أقامهم الله تبارك وتعالى. كيف عرفنا هذا؟ إذا لم تكن قد رأيته ولم تكن قد سمعته قط. قال عرفنا هذا عن طريق السمع، ومن هنا الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، ويدخل إيمان بالملائكة مع قوله تعالى يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب يدخل فيه الإيمان بالملائكة. ثم قضية الوظائف هذه يمكن أن نأخذها أيضا من النصوص، يعني حينما يأتي حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يبين فيه أن أحدكم يجمع الخلق في بطن أمه 40 و40 و40، ويرسل الله عز وجل الملك، مع ذلك أن الملك يتولى أمرك الآن. قضية الذكور والأنوثة إنما يأمره الله عز وجل بها، ذكر أو أنثى، قضية التفريق، إذا هو يقوم بمهام، وهذه المهام وأنت في عالم الأرحام. ثم بعد ذلك يؤمر بالكتب، كتب ماذا؟ ما الذي يكتبه؟ يكتب خلاصة مختصرة مفيدة عن حياتك كلها من أولها إلى آخرها. أما الذين يكتبون تفاصيل لا يكتبونها بناء على نفسها من اللوح المحفوظ، وإنما يكتبونها بناء على ما تمليه أنت عليهم، ذلك أنك ستحاسب على التفاصيل ولا تتعرض أبدا. التفاصيل مع ما سجل أو سجل أو كتب ذلك الملك، شقي ولا سعيد، يكتب الأجل، يكتب الرزق، حيث يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب الشقاوة أو السعادة. هذه خلاصة حياة ذلك الإنسان. من أين يأخذون هذا؟ يأخذونه من الله جل جلاله، ذلك أن العلم بالغيب قد تفرد الله تبارك وتعالى به، فلا نعلم من الغيب إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى. وكل الله تعالى بكل عبد ملائكة. أنا بحاجة ماسة أن أتعرف إلى أن معي ملائكة قد وكل الله عز وجل بهم أن يحفظوني. هؤلاء ينبغي أن أراعيهم، ينبغي أن أستحي منهم، هؤلاء لا يفارقونني، بخلاف الذين وكل الله عز وجل بهم أمر الكتابة، كتابة الأعمال، كتابة الأخوات. قال هؤلاء يفارقون الإنسان في مواطن، من مثل أن يدخل الحمام أو الخلاء، من مثل أن يأتي زوجته، فهذه ينكمش عنها الملائكة الذين يكتبون. يستحيون، إذا كانوا يستحيون منك فأنت ينبغي أن تستحي منهم كذلك. وقد بين العلماء أن هؤلاء الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر الكتابة من أقوال وأفعال، حينما ينكمشون لا تظن بأن هذه الفترة فترة الانكماش أو البعد إنما يغفلون عنها، بل يعلمون بعلامات يقيمها الله تبارك وتعالى ما الذي كان من أمر هذا الإنسان. ذلك أن أفعالك وأقوالك هي التي تحدد مصيرك في الآخرة، والأقوال والأفعال إنما سجلها الله تبارك وتعالى وكفى بالله شهيدا. لكن أقام الله عز وجل العدل والموازين على أروع ما يكون العدل والموازين، فأشهد الله عز وجل علينا حتى الجوارح، أشهد الله عز وجل علينا ما نمليه على الملائكة. يقول وكل الله عز وجل بكل عبد ملائكة حافظين. هل هؤلاء الملائكة الذين يحفظون الإنسان كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟ بعض المفسرين قال من أمر الله، يعني بأمر الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء لا سلطان لهم على دفع الأقدار المضربة، ذلك إذا جاء الأجل أو كان القدر الذي هجم على هذا الإنسان قدرا مبرما، فإنهم يتنحون جانبا من أجل أن يأخذ القدر مجراه، لكنهم يحفظونه بصورة عامة من كل ما يمكن أن يطرأ عليه مما لا يدخل تحت عنوان القضاء المبرم. هل هؤلاء هم الذين يكتبون الأعمال والأقوال؟ قال لا، هناك كتبة يكتبون الأعمال والأقوال، وهناك حافظون يحفظون هذا الإنسان، وإلا تتخطفته الشياطين. سوى الملائكة الكاتبين فهم يحفظونه من المضار. ولذلك عناية الله تبارك وتعالى، وهذا يرجعنا إلى قضية وحدة الأفعال، هم يحفظون هذا الإنسان من المضار. لكن من الحافظ الحقيقي؟ الحافظ الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لا تظنن حينما يحفظك الملك من المضار أن هذا الحفظ خارج عن أمر الله تبارك وتعالى، فالحافظ الحقيقي إنما هو الله تبارك وتعالى. هنا في لفتة ستأتي إن شاء الله عز وجل بالتفصيل، لكن في البداية الذي يقبض الأرواح ملك الموت، ويساعده في ذلك الأعوان، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل يتوفاكم ملك الموت. هذا من حيث إسناد الفعل لسببه، ذلك أن ملك الموت خلق من خلق الله عز وجل. والله وهذا اليمين حق إن شاء الله تبارك وتعالى، لا يستطيع ملك الموت أن يقبض أي روح إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ملك الموت ليس له تصرف في الأرواح من عند نفسه، حاشاه، بل هو لا يتضرر من عند نفسه. ومن هنا حينما تسمع قول الله عز وجل يسند ظاهرة الموت، وهي من الظواهر الباهرة في هذا الوجود، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، من وكله؟ وكله الله تبارك وتعالى. هذا يتفق مع قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا من الذي يتوفى الأنفس حين موتها؟ الله جل جلاله. هل هناك أسباب تظهر يرشد الله عز وجل إليها فعل التوفية؟ نعم، ملك الموت، وقوله تعالى في موطن آخر توفت رسلنا وهم لا يفرطون، ومثل ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم. هذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هذا يسمى الشفاء. فائدة الشفاء أنه يدعو المدعو بأسلوب لطيف. ما الأسلوب اللطيف هنا؟ قال أصل السياق لو لم يكن فيه شفاء لكان وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، دل على أنه بما أني راجع إلى الله ينبغي علي أن أعبد الله سبحانه وتعالى. وهذه من الحقائق الكبرى التي ينبغي أن تتعرف إليها البشرية قاصدة، وجوب أن تتعرف البشرية لهذه الحقيقة. إن إلينا إيابهم، إلينا إيابهم. إلى من نرجع نحن؟ نرجع إلى الحي القيوم الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا نرجع لشي واحد. ومن هنا وحيث ترجع إليه ثم إن علينا حسابهم، ينبغي أن تتقي الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تقدم بين يديك تعلقك بالله عز وجل، وتسليمك بالله تبارك وتعالى، وتفويضك لله عز وجل، وتوكلك على الله تبارك وتعالى. وهنا لو كان السياق كما قلت لكان وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، لكن لو كان هذا الكلام لما كان أكثر من عارض لتطوره هو، يعني كأنما هو يناقش سلوكه فيبرر سلوكه بأنه بما أنه راجع إلى الله إذن ينبغي أن يعبد الله. غير الرجوع إلى الله قال قضية الخلق، وما لي لا أعبد الذي فطرني. من فطرك يا ابن آدم؟ الله فاطر السماوات والأرض، أيضا خالق هذا الإنسان، فالذي خلقني هو وحده الذي يستحق أن أتوجه إليه بالعبادة، وأن أسأله سبحانه وتعالى وحده، وأن أستعين به وحده، وأن أتوكل عليه وحده. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، كنا دل على قضية العبادة من حيث التعليل والتبرير، أن الله هو الذي فطرني وأعبده، وأني راجع إليه وأعبده لذلك. لكن المقام مقام دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجاء من أقصى المدينة رجل من يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى آخر الآيات. قال من هنا نبههم بلطف إلى أنهم راجعون إلى الله تبارك وتعالى، وهم بالاتفاق قد خلقهم الله تبارك وتعالى. فكأنما العبارة صارت وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع. فقد أتى بجملتين دل على المحذوف بالمذكور، وهذا من أساليب كتاب الله عز وجل، ومثلها تماما هنا. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، مو يتوفاني، مع أنه يتوفاه أيضا. قال ولكن أعبد الله، أعلم على الذات المتصل بكل صفات الكمال المنزه عن كل صفات النقصان، الذي يتوفاكم. الأسلوب نفسه، إذن هذا يسمى بأسلوب الالتفات. ألا ترى معي بأن الله تبارك وتعالى قد بين الأسباب في موطن من القرآن، وأسند إلى الأسباب ما يتأتى منها، ثم بين الله عز وجل في مواطن أخرى أن مالك الملك وحده هو الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أكبر ملك في الوجود، أتكلم عن ملك أنا مو ملك مثل نمرود مثلا، مثال شخص واحد غرته صوفته مع أن ذبابة يمكن أن تقضي عليه، فإذا به يقول أنا أحيي وأميت. نتكلم عن الملك نحن الذي عرف الله عز وجل وعظم الله تبارك وتعالى، أكبر ملك ما يستطيع حرك ذرة في الوجود إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا هو التوحيد الحقيقي، تجريد التوحيد لله عز وجل. والمسلم يتعامل مع الأسباب وفق شرع الله عز وجل. الأسباب هذا كلام يكثر الكلام فيه وكثرة الكلام فيه أمرها مهم جدا، ذلك أن قلب المسلم ينبغي أن يمحض باطنا لله تبارك وتعالى، ومع تمحض قلب الله عز وجل لله تبارك وتعالى توجها وقصدا وتعلقا وسؤالا وإنابة وتوكلا ومحبة وخشية. قال مع هذا ينبغي أن يتعامل مع هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل له، فلا يؤمن فيه ظاهرة من ظواهر هذا الكون، لأن هذا الكون هو الذي دلنا على الله عز وجل، أو دلنا الله عز وجل عليه على صفاته بهذا الكون الذي أبدعه الله عز وجل، إضافة إلى الوحي الذي أنزله الله عز وجل. وهنا لا أقصد بالإضافة أن بذات الكون مقدم على بذات الوحي، بذات الوحي أصدق، لأن الوحي يكلمك الله تبارك وتعالى بالوحي، يدلك الله عز وجل على ذاته وصفاته وأسمائه، والوحي معصوم. وربما زاغ الفكر في الاستدلال بالكون، ألا ترى أن هناك ملحدين يفسرون الكون تفسيرا ماديا؟ ذلك أن عمى القلوب هو الذي جعلهم ينأون يبعدون بعدا شاسعا عن أنوار دلالات هذا الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. قالوا لازمونه على كل حال بخلاف الكتبة الحافظون. الفرق بينهم وبين الكتبة الذين وصل الله عز وجل إليهم أمر الكتابة، قال هؤلاء لا يفارقون الإنسان على الإطلاق. الكتبة إنما يفارقون الإنسان في بعض المواطن، فإنهم يفارقونه عند ثلاثة مواطن: الأول عند قضاء الحاجة، الثاني عند الجماع، الثالث عند الغسل، لأنه يكون عاريا. ومن هنا هم يستحيون منه، فإذا بهم ينأون عنه، ويخلق الله عز وجل علامات بها يتعرف الملائكة الكتبة إلى ما كان من أمر هذا الإنسان في خلوته تلك التي ينأى عنها الكتبة. بعض العلماء قال من الأدلة على قضية البعث بعد الموت، من الأدلة على أن هذه الدنيا إنما هي دار معبر دار اختبار، من الأدلة على أننا لا بد أن نوقف بين يدي الله عز وجل، قضية الملائكة: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما العلاقة؟ قال من مظاهر حكمة الله عز وجل أنه خلقك لدار البقاء، لكن أوجدك ساعة من الزمان في دار الفناء دار الانتقام، ويظهر منك ما علمه الله عز وجل بك أزلا. ولذلك لا تفاجئ الله تبارك وتعالى بتقواك إن علم الله عز وجل أنك ستكون متقيا، ولا يفاجئ الله تبارك وتعالى بكبره إذا ما كان كافرا، لأن الله علم تقوى المتقي وكفر الكافر من الأزل، لكن لا يحاسبنا الله عز وجل بعلمه. ولو أنه أراد سبحانه وتعالى أن يحاسبنا بعلمه لخلق أهل الجنة في الجنة مباشرة، وخلق أهل النار في النار مباشرة، ولكن شاء الله عز وجل أن يخلقنا في هذه الدار وجعلها دار اختبار، ثم وكل ملائكة يكتبون علينا توثيقا لما يصدر منا، فإذا بنا يوم القيامة يقال: ها أقرأوا كتابيه، أو يا ليتني لم أوت كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قضية الكتاب هنا قضية مهمة جدا، واستحضار الكتاب ينهى بها الإنسان عن كثير من المزالق. قد يتخفى الإنسان من أجل أن لا يراه من إذا رآه عقبه، فإذا به يمد يده إلى الرشوة. قد يتخفى الإنسان وربما تلكم من أجل أن يحضر مجلس فيه معصية لله تبارك وتعالى. طيب أنت مما تتخفى؟ لو أنه يتخفى تخفي يغيب به عن الله عز وجل، نقول يمكن أن يشرد من هذا الموقف. لكن هو يتخفى ممن؟ أيتخفى من جلده؟ أيتخفى من لسانه؟ أيتخفى من يده ورجله؟ أيتخفى؟ لا يتخفى من ذاته، لأن ذاته التي دخلت هذا المدخل. بل أيتخفى من الملائكة عليهم أفضل الصلاة والتنبتين، الذين يذكرون عليه ما يقوم به من أفعال ومن أقوال، ما يصدر عنه من أقوال، ما يرتب من قول، إلا لديه رقيب عتيد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الوصف بالكرام هنا إلى صحابك الكريم، ينبغي أن تكون كريما ولو بالتخلق. الكرم بالتكرم، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. ينبغي أن تستحي من الكرام الذين إنما هم يصاحبون ولا يفارقون. هؤلاء يعلمون ما تفعلون، كل ما يفرض عنك من فعل إنما يقفون عليه. عن عبد الله بن عمر، وهنا لابد لنا من أن نعرج على بعض النصوص التي توضح لنا بعض ملامح الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. منها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري. ولذلك الفقهاء يقولون حتى لو كان وحده في الحمام، الأدب مع الله أن يبقى مستور العورة. ستر العورة أمر لا يعيق من الغسل والاغتسال، لكن لا على سبيل التحريم لو أنه تعرى، لا على سبيل التحريم، وإنما على سبيل الأدب مع الله تبارك وتعالى. وهذا كأنما يرجع إلى وهج الإيمان وحقائق الإيمان في القلب، إذا كان حاضرا مع الله يستحي من الله جل جلاله. وأين يذوب حياء أو من الملائكة؟ يقول إياكم والتعري، وهذا أسلوب تحذير، إياكم اجتنبوا التعري. لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحذر هذه الأمة من التعري ويبين حقيقة من الحقائق التي تغيب عن الحواس؟ وقد ذكرت مرة أن من لطف الله عز وجل بنا أن جعل أبصارنا ذات طاقة محددة وأسماعنا ذات طاقة محددة. وقد ذكرت مرة أننا لو أتينا الآن بمئة مذياع وطلقنا الإشارات على مئة إذاعة وتركنا هنا المذايع هذه، تركناها بصوت عالي، ما الذي تفهمه أنت؟ مئة إذاعة، مئة مذياع، مئة راديو، يعني نعم بالعربي راديو طبعا، مئة مذياع، وكل مذياع على محطة، وانت يعني اسمع المحطات الان ما الذي فيها، خاصه المحطات البنيويه ملهدات هذه، حينما تختلف الاصوات 100 اذاعه تتكلم بان واحد. انت ذاتا لو جاءك هاتف والسماعه على الاذن وصوت التلفاز او الرائي هذا صوته مرتفع شوي بتخفضه حتى تتمكن من الفصل من التمييز بين الذي يأتيك عبر الأذن مباشرة وصوت السماعة الهاتف وبين ما تسمعه من المذياع. فإذا كان 100 إذاعة كلها تصب صبة واحدة صرع، سيكون صرع حقيقة. ومن هنا من رحمة الله بنا أن آذاننا ليست ترانزستور، يعني ليست تلتقط أدنى الإشارات، ولو شاء الله عز وجل لخلق لنا مثل هذه الآذان لو شاء الله تبارك وتعالى. بل لعل مما أكرم الله عز وجل به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين، أو يكرم به الأولياء الصالحين، أنه ربما كشف لهم عن سماع. ربما الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما كان يسمع كلام جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التقين، وظن أنه توتر معين، بدليل أن آذان الصحابة على عظمتها لم تكن تسمع كلام جبريل يوحي به إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقين وهو بين ظهرانيهم، وإنما كانوا يسمعون دويا كدوي النحل عند وجه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. بل ربما أسمع الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما قاله إنسان وهو في مكة المكرمة، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وإنسان في مكة، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه الله عز وجل العبارات التي فاه بها ذلك الإنسان. قضية السمع هذه يمكن، بل قضية البصر أيضا داخل لهذا. أرأيت لو أنه ليس هناك حجاب يحجب أبصارنا عن الموجودات، لرأيت الكون ممتلئ يعج بالصور وبالأشياء. ولذلك أعطانا الله عز وجل من الحواس ما به نتمكن من إقامة حياتنا وفق سنة الله عز وجل في إقامة الحياة، يعني نكتفي بالبصر الذي أعطانا الله والسمع الذي أعطانا الله عز وجل وما وراء ذلك من الموجودات إذا كنا بحاجة لها. أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها كما أخبرنا عن عالم الجن، نحن بحاجة أن نتعرف إلى عالم الجن، وإلا لماذا أنزل الله عز وجل آيات تتعلق بالجن وأحوال الجن؟ نحن بحاجة أن نتعرف إلى هذا العالم. وبحاجة أن تعرض إلى أحوال الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم دقيق. فما التعليل الذي أقامه عليه الصلاة والسلام؟ قال فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، ثم يبني عليه الصلاة والسلام سلوكا على هذه الحقيقة. أنستغيب عن أصحاب من نحن إذ لا نرى. بدي أنا أتصور الآن أن الملك ظهر أمامي، كيف يكون حالي؟ سأذوب حقيقة. ولذلك ينبغي أن أستحي دون ذوبان. قال فاستحيوهم وأكرموهم أيضا. بما ذكر الملائكة؟ قال فواري طيبة عبارة عن نوع من الفواكه، من الهريس، من كذا. لا، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولا يحتاجون لا إلى هريسك ولا إلى طعامك ولا إلى شرابك ولا لبنك ولا إلى حليبك ولا إلى أزكى طعام يمكن أن تهوي، لأن أبدانهم لا تحتاج إلى الطعام. هم لا يتناكحون أصلا، لا يتناكلون أصلا، وإنما خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وبالتالي يتشكلون، وهذه سنعرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أماما إياكم والتعريا، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. بما نكرمهم؟ قال بأن نستحي من الله جل جلاله، نكرمهم بالطاعات. الملائكة تشمئز من المعاصي، ولا أدل على هذا الذي تأتي تفاصيله كثيرة كثيرة. قال لا أدل عليه من لما أخبر الله عز وجل الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام. ومن هنا قال العلماء مما نعتقده أن الملائكة قد خلقهم الله عز وجل قبل خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدقيق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل، جاعل خليفة. لو قال إني جاعل خليفة لكان خليفة حاضر، لكن لما فصل قال جاعل، هذا اسم فاعل، إذا فصل عما يضاف إليه دل على المستقبل. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا، لاحظ قولهم، هم شموا من بعيد أنه سيكون ويكون ويكون ويكون، فإذا بهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هم يشمئزون من هذا السلوك بل ينفرون منه. ومن هنا أظهروا من صوت عليه صدورهم من طهر، لأنه قد غابت عنهم الحكمة التي علمها الله عز وجل وجهلوها، بدليل قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذا شئت أن تتعرض إلى أبعاد إني أعلم ما لا تعلمون، اقرأ الصفحات الطويلة التي كتبها ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، كتاب متفرد في عطائه، وكتب الكثير عما يتعلق من الحكمة في خلق الإنسان فوق هذه الأرض. إن أعلموا ما لا تعلمون. ولعلي أعجل فأقول علم الله عز وجل أنه سيكون من نسل آدم الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، سيكون من نسل آدم الذين يأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويتطهرون ويقدسون نفوسهم، بمعنى أنهم يخلصونها من المعاصي بل يقبلون على الله جل جلاله. من بني آدم ذلك الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من ليلة المعراج، رأى رجلا قد غرق في نور العرش، ولما سأل هذا ملك؟ لا، هذا نبي. لا، إذا من هذا؟ قال هذا رجل لا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه قط كما مر معنا أكثر من مرة. إذا هؤلاء الملائكة إذا صح التعبير رأوا نصف الفارغ من الكأس، مما يدل على أنهم يشمئزون من المعاصي، ينشرون المعاصي. فقد جاءت بعض الأخبار تقول بأن الإنسان إذا كذب أو إذا اغتاب بعدت عنه الملائكة بعدا شاسعا لنتن ما خرج من فمه، لنتن، مع أن الذي اغتاب استمع إليه، من استمع إليه فكان شريكا معه في الغيبة وربما يستأذن لأنه أخذ معلومة جديدة ما كان يدريها عن فلان أو عن فلان أو عن فلان. إذا أكرموهم بأن تكونوا حريصين على طاعة الله تبارك وتعالى، لا تنفروهم، لا تجعلهم يشمئزون منكم عبر المخالفات. ولا يمنع ذلك يعني حينما يأتي أنهم يفارقون، في يأتي السؤال مباشرة: أليس مكرمين بالكتابة؟ بلى. كيف يكتبون مع أنهم قد فارقوا؟ قال: المفارقة هنا لا تمنع من أن يكتبوا ما يصدر عن العبد في هذه المواقف. طبعا كلها الآن ذو من ألوان التلمسات فقط. لو أن عندنا نصوصا تذكر مثل هذه الأحوال لقلناها. هنا قال: إذ يجعل الله تعالى أمارة، علامة على ما بدر منه قولا كان أو فعلا أو اعتقادا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد كذبة، مو كذبا، إذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من نسل ما جاء به. إذا أكرمه لا يخرج منك نسل ينأى به الملك عنه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. ختاما في هذه الجلسة: بخلاف ملائكة الرحمة. طيب، الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم الكتابة يفارقوننا في مواطن كما مر. ملائكة الرحمة أتحتاج إلى ملائكة الرحمة؟ أي والله تحتاج إلى ملائكة الرحمة. هل هناك مانع يمنع ملائكة الرحمة من أن يدخلوا بيتك؟ نعم، هناك موانع. منها البيت الذي فيه كلب، إذا كان كلب أفرنجي من الكلاب الملونة المزخرفة المزركشة، كلاب الزينة مثل ورود الزينة، في كلاب زينة أنت ما تدري لماذا يقتنيها، ومع أنها ترى ليست رخيصة، أظن 5 ريالات الكلب. الكلب أغلى من إلى آخره. فالكلب هذا قال: إذا كان في البيت، حتى أقول كلمة يمكن أن لا تكون صحيحة بالتعبير، في عندنا كلب أذن به الشرع وكلب لم يأذن به الشرع. إذا كان الكلب حراس البيت مأذون به، إذا كان كلب الصيد وأنت ممن يمارس الصيد مأذون به، لكن كلب للترف من أجل ترقصه ويرقصه أيضا من أجل يتلاعباني أو من أجل أمور أخرى أنا ما أجرؤ حقيقة على أن يعني أذكرها هنا، هذه كارثة كارثة. فإذا كان البيت فيه كلب لا تدخل ملائكة الرحمة. أو فيه جرم، هنا يفيد علينا ما يلي: كل البيوت الآن فيها أجرار، وهنا مشكلة. يا ترى هل يخصص الحكم بناء على انتشار الأجرار؟ هذه بحاجة لمراجعة الفقهاء الربانيين، ترى لأنه في فقهاء ما يساوون شيئا حقيقة. الفقيه الرباني هو الذي يتقي الله في الفتوى، ما يقول عن حرام إنه حلال، ولا العكس أيضا. فهنا قال الجرس: أيمكن أن يغير نبرة الجرس حتى يخرج عن كونه جرسا؟ المشكلة فينا نحن أن الكثير من هذه الظواهر الاجتماعية أو المعيشية لم نصنعها نحن، هم صنعوها ويحبون الأجرس. أما أنت ما دورك؟ فدور المستعمل لما صنعوا. واحد قال لي: لماذا نحن نفكر؟ وهذا تعرف الكلام معروف يعني، لماذا نفكر في الصناعات؟ يا أخي، أولا ما في شيء بتفكر فيه إلا صنعوه، خلاص انتهى الموضوع، صنع أنت سريع وما شاء الله عنك. الأمر الثاني، نحن نتعبهم، يصنعون لنا، نحن نركب على ما يصنعون مثل السيارة. وإذا بعض الشباب لما كنا في المدرسة حينما يعني يسرعون في السيارة السرعة الشبابية المعروفة، نأتي إلى هؤلاء فنقول: أنت ماذا تفعل؟ الأصل أن تستعمل هذه الآلة استعمالا صحيحا، استعمالا صالحا، أن تستفيد منها. أما كل الفلهوية التي ظهرت منك أنه بتدوس بترول بقوة والسيارة تنطلق بقوة، لا الدولاب أنت صانعه ولا البترول أنت مستخرجه ومكرره ومقدمه، أنت ما فعلت شيئا حقيقة. فإذا تعيش على الهامش، ومن هنا حينما يصنعون لنا ونحن نأخذ ما صنعوا، لأنه لسنا نحن الذين صنع. لو أننا نحن الذين دخل في هذا لكان الأمر مختلفا. أو صورة، فيما يتعلق بالصور، خاصة إذا كانت الصورة كاملة لا تدخل ملائكة الرحمة بيتا فيه صورة. بل عند السادة الأحناف فيما أذكر إذا كانت الصورة في القبلة تكره الصلاة كراهة التحريم، والكراهة التحريم عند السادة الأحناف تشبه الحرام تماما، وما يختلف الحرام عن المكروه تحريما إلا في الدليل. فعن عائشة رضي الله عنها قلت أو قال حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل، يعني الآن قد تنزل المرأة لتشتري أغلفة للوسائد، هذه مفرزة للكون التقليد، ما في شيء إذا كان ورود أو غيره. لكن سيدة عائشة هنا جاءت بالطال وسادة وعليه تماثيل كأنها نموغة لون ألوان تزيين، فجاء فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. من مظاهر إنكاره صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، وهذا ليس في هذا الموقف فقط فحسب، وإنما في مواقف كثيرة إذا قرر صلى الله عليه وسلم أمرا سمعه أو قولا سمعه، قول أمرا رآه أو قولا سمعه، فإن صلى الله عليه وسلم يبتسم. والعلماء قالوا ابتسامه صلى الله عليه وسلم أمام ما رأى أو سمع تقرير فيصبح سنة، حينما يرى أمرا ويبتسم هذا إقرار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوانى عن إنكار المنكر أو تسديد الأمر الذي يظهر له قولا كان أو فعلا. يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه؟ هي لما سألت ما درت لماذا يتغير وجهه، بل درت أن تغير وجهه له سبب، ومن هنا دخلت على الخط. قالت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه؟ قلت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها، يعني أجل إكرامه صلى الله عليه وسلم. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة الآن الذي يرسم، والبلاد العربية أغلبها الآن فيها كلية فنون جميلة، ما الذي تدرسه؟ درس النحت، يعني هي بحاجة إلى روما حقيقة أو إلى اليونان، لأن في عالم اليونان كان النحت والتماثيل، ما في أكثر من التماثيل. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذا، لأنه أنهينا كل الإنجازات الصناعية واكتفينا والحمد لله عز وجل من كل جانب الحياة، ما بقي إلا الجماليات التي هم يظنونها من الجماليات. هنا قال وأن أما علمت أن الملائكة يدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة. بما يعذب؟ قال فيقول أحيوا ما خلقتم. الخلق هنا بمعنى التصوير، لا الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، لأن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم لا يقوى عليه إلا الله تبارك وتعالى. الخلق يعني أحيوا، أي بثوا الحياة، أنفقوا الروح في هذا الصنم الذي صورتموه. طبعا سينفخون ويسلمون؟ لا، ما ينفخون، لأن قضية الروح يعني الروح، والروح من أمر ربي، ومن هنا يكون عذابهم عذاب مبهم العاقبة. أحيوا ما خلقتم، إذا أحيوا ما خلقوا لكانوا قد استجابوا لما أمرهم الله عز وجل به، وإن كان هذا الأمر من باب التحدي. أحيوا ما خلقتم، أنتم صنعتم شيئا مشابها لخلق الله تبارك وتعالى في الظاهر، ما الذي بقي فيه؟ قال بقي فيه الروح. وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، وللجن حافظون كما للإنس. كما أن الإنس لهم معقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونه من أمر الله، كذلك الجن يفعلون ذلك. فيما يتعلق بالملائكة بصورة سريعة، هناك ملائكة في النهار وملائكة في الليل. إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتسلم بعضهم من بعض عند صلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، فشهادتهم مهم لنا نحن، يهمنا كثيرا أن نتعرف إلى من الذي يشهدون فينا. هنا يأتي السؤال، ترى يمكن أن نرشي هؤلاء الملائكة ليشهدوا فينا ما ليس فينا؟ قال لا يمكن أن ترشي ملكا من الملائكة، يعني افطم النفس عن مثل هذا التطلع، يعني لا تعامل نحن مع إنسان يمكن أن نغريه بالرشوة. فالملائكة يشهدون فينا بما رأوا منا بما سمعوا. فإذا كنت على الصراط المستقيم بمعنى أقوالك وأفعالك كلها بنائية لهذا المجتمع، أنت ذاكر لله عز وجل وقاف عند الحلال والحرام متدين شرع الله تبارك وتعالى، ناصح للمجتمع، تنضح خيرا، أنت محب للناس محب للخير، هذا كله إنما يعود على شهادة الملائكة لك أو عليك. من قدام المستخفي بالليل أو السارب بالنهار إنما وكل الله عز وجل ملائكة له. حبهم للإنسان إنما هو من أمر الله، أي بأمر الله تبارك وتعالى. مما يحفظونه؟ يحفظونه من الأسواء والحوادث. وأختم بي، رجل جاء إلى سيدنا علي رضي الله عنه ليتبين أن التصور من وراء السلوك، يعني حينما نطرح موضوع الملائكة لا نطرح موضوعا فكريا فيه سبب فكري، وإنما موضوع سلوكي. جاء رجل من مراد، قبيلة مراد، إلى سيدنا علي رضي الله عنه وكان يصلي، فقال له احترس خذ حذرك فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر. وهذا لون من ألوان الأسباب الظاهرة، يعني ربما هجم عليك يريد إيذاءك، إذا لم يكن قد قدر أن تؤذى لن يتمكن من أن يؤذيك بيقين. فقال سيدنا علي إنه الله عز وجل وكل على كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر. فإذا جاء القدر، وهذا قدر مبرم، خليا بينه وبينه، ثم قال وإن الأجل جنة حصينة. لما ذكرت هذه العبارة أمام بعضهم قال ما معنى العبارة إن الأجل جنة حصينة؟ أنت تلبس الزرع من أجل أن تتقي السهام، عم تكلم نحن عن رمز الآن، يعني أنت تتقي السهام في الحرب بلباسك الزرع. إذا كنت زارعا أي لبست الزرع، وإذا كانت الزرع حصينة لن يخف إليك السهم من سهام الأعداء. إذن حيث يخلع الزرع الحصينة يعرض بدنه للسهام حتى ولو كان سهما طائشا، فيما نسميه نحن سهم طائش. قضية الأجل، أنا إذا كان قد قدر لي أن أعيش 70 سنة، كل أهل الأرض ما تستطيع أن تصيبني بالموت أو تنزل بي الموت قبل 70. الأجل درع، بمعنى أنت حينما تتدرع بالأجل تنظر إلى الأجل. إذا كان انتهى الأجل كل قوة وقوة أهل الأرض تحفظك، لأن الموت لا يأتي من خارج بل من الداخل. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعلى هذا من تزرع بالأجل تزرع بزرع حصينة، فلا تخف على الإطلاق من أن ينتهي أجلك إلا إذا انتهى الأجل. فكل المحاولات التي يمكن أن تقطع وجودك في هذه الدار لا يمكن أن تقطع لك وجودا ما دام لك عند الله عز وجل وجود. والأجل مرتبط ارتباطا وثيقا بالرزق. كل مرة لو أننا افترضنا أن الأجل إلى 70 سنة، الأجل إلى 70، نظرنا في اللوح المحفوظ وجدنا أن الرزق مقدر لك إلى 68 سنة، صحيح هذا المعنى؟ ليس صحيحا. يعني يقدر الله عز وجل رزقك في 68 ويقدر عمرك في 70، طيب وسنتين هذول من يرزقك فيهما؟ ولذلك خواص السير الذاتية إذا صح التعبير قال يكتبها الملائكة، يكتب الرزق والأجل، الرزق والأجل. كما ثبتت لك الذكورة أو ثبتت لها الأنوثة يثبت له الرزق، حيث لا نناقش نحن في الذكورة والأنوثة هي قدر من الله عز وجل، وكذلك الرزق قدر من الله تبارك وتعالى، وكذلك الأجل. لا يمكن أن يكون لك رزق إلا إذا كان لك أجل، فطول الرزق مع طول الأجل، أو بمعنى آخر مساحات الرزق تتطابق مع مساحات الأجل. كم خطوة لك في هذه الدار؟ 1000 خطوة، معناتها لك ما يكفيك في هذه الخطوات التي قدرها الله عز وجل لك. أليس هذا يوصلنا إلى إن الأجل جنة حصينة، إذا انتهى الأجل لا يوصل، إذا انتهى وإذا لم ينتهي لا يقطع. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.